صدقي لا عم ولا خالو. نعم العز روحي بالحب لا جا ولا مال لا جا ولا مال هو الفخر بالصدق لا عم ولا خال ولا خال بالصدق لا عم ولا خال كل عز بغير الحب منقطع وكل كثير بدون الصدق I'm not afraid. بالحب بالحب Ah! الحال كل حال حلا والرياح راعده فإنه لزوي بعز ذا الحال معزة الرياح إدبار ومنقصة وعزة الحب إسعاد وإقبال يموت ذو الرياء لا ذكر ولا أثر إن السراب ببطن البيد ختان وعزة آل البيت إسعاد عزة الأحباب إسعاد وإقبال يموت يموت زو الرياح لا ذكر ولا أثر إن السرى

العمام وحلي المدى يا باب الذي

يا نعم احبابي يستنشق الكل كالريحان سيرتهم نعم يستنشق الكل يستنشق الكل كالريحان سيرتهم فالطيب شاف ونتن الريح قد تالوا نعم الطيب شاف ونتن الريح قد تالوا أكابر الكون مهما طار طائرهم أو طال طائلهم هم الرعايا وأهل الحب أبطال دائما أبدا أكابر الكون أكابر الكون مهما طار طائرهم هم الرعايا هم الرعايا وأهل الحب أفيال هم أهل الدين إن عاشوا وإن قبروا بحبهم ضربت للناس أمثال أهل المحبة هم أهل الدين إن عاشوا إن عاشوا بحبهم ضربت للناس أمثاله بحبهم ضربت للناس أمثاله هم أهل الورى طاب مشربهم هم أهل الورى يا روحي طاب طاب مشربهم وكم ارتوت منهم أقطاب وأبطال منهم الحب والصدق قد نبعا وبحر حبهم في الكون سيال أهل البيت أهل البيت أهل المحبة هم أهل البيت أهل المودة دائما عبدا أهل المحبة أهل بيت النبي أهل العطاء دائما ابدا هم اهل الصدق اهل الوفاء اهل المحبه هم اهل الصدق اهل المحبه هم اهل الوفاء اهل المحبه هم اهل الرحمه اهل المحبه هم اهل الود اكبر الكون يا روحي مهما مهما طاب طائرهم هم الرعايا واهل الحب هم الافيال هم الرعايا واهل الحب هم الابطال نعم منهم الحب اخ منهم الحب اخ هم اهل الدين اهل المحبه ان عاشوا اخ وعلقوا بروح هم اهل الدين هم اهل الدين اهل المحبه اهل المحبه هم اهل الدين ان عاشوا وعلقوا بروح ان عاشوا وعلقوا بروح بحب للناس امثالهم بحبهم ضربة للناس يا روحي امثالهم هم اهل الدين اهل المحبة هم اهل الدين ان عاشوا وعنقوا بروح إن عاشوا وعنقوا بروح بحبهم ضربت للناس نعم أمثال هم أهل الورى هم أهل الورى طاب مشربهم هم أهل الورى طاب مشربهم كم ارتوت وكم ارتوت نعم منهم أخطاب نعم وأبطال روحي كم ارتوت نعم منهم أخطاب وأبطال أبطال وأبطال هم أهل الورى هم أهل الورى أهل المحبة هم أهل الورى طاب مشربهم طاب مشربهم وكم ارتوى نعم منهم كم ارتوت نعم منهم أخطاب وأبطال أخطاب وأبطال منهم الحب والصدق قد نبع منهم الحب والصدق قد نبع وبحر حبهم في الكون سياد بحر حبهم في الكون بحر حبي في الكون سيالو هو بحر حبي في الكون سيالو بحر تلاطم بالأمواج ساحله عذب بلا حمى تيجي وصلصاله قد نبع منهم الحب والصدق قد نبع وبحر حبي في الكون سيالو وبحر حبي في الكون سيالو بحر بالأمواج ساحله عذب بلا حمى فيجي وصلصاله بحر تلاطم بالأمواج ساحله عذب بلا حمى فيه وصلصاله وكم من طلاص قد ضاقت مسالكها بحبه انفرجت من غير امهالي قد ضاقت مسالكها كم من طلاص وكم من طلاص قد ضاقت مسالكها بحبك انفرجت ومن غير امهالي بحبكم أهل بيت النبي انفرجت يا أهل الفرج نعم والله كم من طلاص قد ضاقت مسالكها وكم من طلاص قد ضاقت مسالكها بحبك انفرجت ومن غير امهالي بحبك انفرجت ومن غير امهالي كيف التأسي وكيف التأسي بقول المنكرين كيف التأسي بقول المنكرين ولم التأسي بقول المنكرين وكيف التأسي بقول المنكرين نعم وهم صم بكم عمي صم بكم عمي نعم وهم صم علي النقيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.